هذه من أخاها نفسي ألغها بدون صلاة عليها. إذا صلى عليها صلاة عاد لا عاد الصلاة ويعلم التفصيل يعلم ولا يعلم؟ لا يعلم معروف لا يعلم. أما يعلم من غير شيء لا ناس من أشياء تفتشها يكون فرض أما هو شرط فرض من نفسه هو فرض إجابة النجاة يعني كان من السبع أو من الأرض خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.